إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، ما زلنا مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة العطرة، هذه السيرة النضرة. ما زلنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النور والهاج الذي أفضى إلى ظلمات الجهل والغنية، فانجابت كما ينجاب الغمام، وهدى من الله أرسله إلى الإنسانية، فانتش لها من ضلعة وانتشها من هلاك. ما زلنا أيها الإخوة المسلمون على الله ننتقي هذه الباقات العطرة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستنبط بها ونستنبط منها ما يزكي الأخلاق في نفوسنا، وما يلهب الكفاح في أعمالنا، وما ينمي الإيمان في قلوبنا. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، قد انتهينا في الخطبة الماضية من بيعة العقبة، وأصبحت المدينة مهيئة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أننا قد تكلمنا عن الهجرة النبوية قبل ذلك، وبينا العبر والعظات فيها، فها نحن اليوم بإذن الله نتكلم بإذن الله تعالى عن دخوله صلى الله عليه وسلم في المدينة. عباد الله، إن المدينة هيئت للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمهاجرون منهم من سبق النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار أسلموا، وكل في اشتياق لرغبة ولوجود النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكانت تسمى يثرب. دخل بين محبة وشوق وفرح الناس، يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت نورت المدينة مرحبا بلا خير داع. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصره، وأخذت أحياء المدينة وروح المدينة كل منهم من هؤلاء الناس يا رجال يخرجون متقلدين سيوفهم، لابسين لأمة الحرب، يأخذون بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون تعال إلى هنا إلى المنع إلى القوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوا الناقة فهي مأمورة، أي مأمورة أن تبرك في مكان ما، هكذا يأمرها الله سبحانه وتعالى. وبركت الناقة في مربض لسهل وسهل، ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا المكان مسجدا، وهو المسجد الموجود الآن، ولكن وقتها طبعا كان أضيق من ذلك من هذا الوقت. وبنى أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد مسجد الإسلام. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتب هذه الدولة التي سوف يبنيها. فدولة النبي صلى الله عليه وسلم ليست فقط دولة سوف تحكم ببضع مئات من السنين أو ببضع عقود من الزمان، ولكنها دولة هي هذه الدولة هي من أراد أن يؤسس للأمة الإسلامية ما يقويها وما يرهب بها أعداءها وما يقربها إلى ربها سبحانه وتعالى، فليستلهم هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبني أمة سوف تبقى إلى يوم القيامة بإذن الله تعالى. وإذا نظرت إلى الدعائم التي بدأ أو إلى القواعد التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم بناء دولته لوجدت قواعد ثلاثة. أرسى قاعدة علاقة الأمة بربها، ثم قاعدة علاقة الأمة قاعدة علاقة الأمة بعضها بعضا، ثم قاعدة علاقة الأمة بغيرها. وإذا نظرت إلى الحياة لوجدت أن الحياة لا تخرج عن هذا. كيف تكون علاقتك بالله سبحانه وتعالى؟ وكيف تكون علاقتك بغيرك من المسلمين؟ وكيف تكون علاقتك بغير المسلمين؟ هذه القواعد أرساها النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية وطريقة معينة، هي سنته صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن ينتهج نهجه فلا ينتهجه إلا بما فعله هو، لا يقول أني أنتهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعي أنه يسير تحت ظلال الإسلام ثم بعد ذلك ينتقي ما شاء من هذه الدعائم وما شاء من دعائم في عقله وفي فكره. النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف تكون علاقة الأمة بربها. وها أنت قد استمعت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فعل بنى مسجدا، بنى المسجد الذي فيه تبنى علاقة الأمة بربها، ثم بعد ذلك أرسى القاعدة الثانية وهي كيف تكون علاقة الأمة بعضها بعضا. فعلاقة الأمة بربها متمثلة في العبادات ومتمثلة في المعاملات. لو أخذنا هذه المعاملات لوجدناها أيضا تتمثل في القاعدة في علاقة الأمة بعضها بعضا، في البيوع، في النكاح، في الحدود، في القضاء. كذلك أرسى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة كيف يتعامل المسلمون بعضهم بعضا، كيف يكون الإيثار، كيف تكون المحبة، كيف تكون الأخلاق، كيف تكون العلاقة بين المسلم وأخيه. إن من المعلوم عند المسلمين إنما المؤمنون إخوة، أي أنهم إخوة في العقيدة، وأخوة العقيدة اقوى من اخوه الندم الدم. اخوه العقيده اقوى وانصف واشد من اخوه الدم. الانسان عندما يكون له اخ شقيق يكون له اخ شقيق فعلى حسب دين هذا الاخ وعلى حسب معاملته معه على حسب العلاقه. فما بالك لو كانت الاخوه في الايمان، في الايمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته ورسله. هذه العلاقه ارساها النبي صلى الله عليه وسلم. وترك لنا كتب السيره ظاهره او مساله من هذه العلاقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان المهاجرون والانصار اخر بينهم، يعني يجعل لكل مهاجر احدا من الانصار يؤخيه يقتسم معه ماله وما الى ذلك. فلما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وسعد ابن ربيع الانصاري، فانظر كيف كانت العلاقه التي ارادها النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد لعبد الرحمن: اني اكثر اهل المدينه مالا، فتعال واقتسم معي مالا واطلق لك احدى زوجتي، فلو خرجت من عدتها تزوجتها. هكذا كانت العلاقه التي ارساها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدق وهذه الدعاء. ولكنه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسى هذه العلاقه وهذا الايثار وهذه الاخلاق العظيمه، كذلك كان قد ارسى في صحابته اخلاقا اخرى يحبها الاسلام. ارسلها في المهاجرين حينما كانوا معه في مكه الكرامه والاباء. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك، اين سوقكم؟ يعني بارك الله لك في مالك وفي اهلك، اين السوق لكي اتسم انا بنفسي؟ ويبين لنا التاريخ الاسلامي ان عبد الرحمن بن عوف كان من اغنى اهل المدينه بعد ذلك. المهم ايها الاخوه المسلمون عباد الله، ان اقول لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه ارسى قاعده كيف تكون العلاقه بين المسلم وربه وبين المسلم والمسلم، كذلك كيف تكون العلاقه بين المسلم وغيره من غير المسلمين. فأوثق النبي صلى الله عليه وسلم وأبرم العهود والاتفاقات، لأن المدينة كان فيها من أهل الكتاب اليهود من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاهدة. وكانت المدينة في هذا الاطمئنان وفي هذا الحب وفي هذا السرور وفي هذا الحضور، وما زالت هكذا حتى غزا او حتى كان غزوا بدر. والذي اريد ان اقوله ايها الاخوه المسلمون على الله، من ينظر الى هذه الباقه من سيره النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وان يستوقف ويقف وقفات مع هذه الباقه. اولا انظر الى المسلم وما الذي يحرك المسلم. ان الذي يحرك المسلم عقيدته، هي العقيده وهي الايمان. هدف المسلم له هدف، ليس هدف المسلم ان يعيش حتى يموت، ولكن هدف المسلم كيف يعيش وكيف يموت وما الذي يفعله إذا مات. المسلم ليست حياته أن يأكل وأن يشرب وأن يتلذذ ثم بعد ذلك ذلك يريح ويستريح. ما كان هذا، فالمهاجرون ما تركوا أوطانهم، وما تركوا أموالهم، وما تركوا أهليهم، وما تركوا كل شيء حتى يهاجروا في المدينة. إن المهاجر كان يعذب، وإذا أراد الهجرة فربما يموت في أول الطريق أو في آخره. ثم أين يذهب؟ يذهب إلى مكان ليس له فيه شيء، وسوف يكون جهاد بعد ذلك. وانظر إلى الأنصار كيف أنهم أهدفوا أعناقهم وأرواحهم ونحورهم لكل قرص أو دان. هذه الأموال التي اكتسبوها أصبحت تحت أقدام المهاجرين يأخذون منها كيف يشاءون. أصبحت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم فيها ما يريد. وهذه الأرواح التي يمتلكونها والتي هي أعز شيء كما قلت بحضراتكم أرخصوها وجعلوها أهدافا لكل القبائل، لأنهم يعلمون أنهم سوف يجهون الدنيا بأسرها. إذا فالمسلم تحركه عقيدته وتحركه أهدافه. ليس المسلم بالذي يعيش فقط، لكن ينظر ما هي البصمات التي سوف يخلفها إذا مات. ماذا يفعل الأمة الإسلامية؟ فالمسلمون بالنسبة للأمة الإسلامية كالبنات، بنيان يشد بعضه بعضا. فهل أنت وضعت نفسك في بنيان هذه الأمة من حيث قوتها وعزيمتها؟ هذا هو هدفك في الحياة، تعيش لتحيا الأمة وتعيش لله سبحانه وتعالى وفي الله سبحانه وتعالى. هذه من الباقة العطرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستطيع أن نستنبط هذه العبر وهذه الأدراك. كذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت أول قاعدة هي علاقة الأمة بربها. فالقاعدة هذه مع أنها من قواعد ودعائم هذه الدولة وهذه الأمة، غير أنها أيضا تتميز بشيء آخر، إنها قاعدة لكل القواعد. فعلاقة الأمة بربها ينبني عليها علاقة الأمة بعضها بعضا وعلاقة الأمة بغيرها. كلما كنت مع الله وفي معية الله سبحانه وتعالى وتحت ظل شريعة الله سبحانه وتعالى تفعل العبادات وتأتمر بما أمر الله به سبحانه وتعالى وتنتهي عما نهى عنه الله وزجر سبحانه وتعالى، فإن هذا سوف يكون سبيلا لكل خير. فانظر كيف أن أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن بنى المسجد. والمسجد أيها الإخوة المسلمون في الإسلام ليس فقط دورا للعبادات، المسجد في الإسلام له شأن عظيم. المسجد هو الذي يحدد العلاقة بين الأمة وربها سبحانه وتعالى. هذا البنيان المتواضع الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم فيه أدب ملائكة البشر، وبدورهم أدبوا جبابرة العالم. هذا المسجد أيها الإخوة المسلمون عمل الله كانت تلتقى صورت فيه قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذابت معهم الكبر، ذاب معهم الكبر والعناد والشرك. هذا المسجد كان كالقير لقلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أخرج من قلوبهم الحقد والحسد والرياء. هذا هو المسجد الذي تعاهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يربي فيه الصحابة على الأخلاق وعلى العبادات وعلى المعاملات وعلى الجهاد وعلى الإيثار وعلى الحلم وعلى القوة وعلى الكرامة من غمش الفجر إلى غسق الليل. هذا هو دور المسجد في حياة الأمة. فقاعدة كيف تكون العلاقة بين الأمة وربها متمثلة في القرآن والسنة. هذه العلاقة متمثلة أيها الإخوة المسلمون عباد الله في القرآن والسنة. وهذه العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى والتي ربى بها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، فهذه العبادات كانت لها من الدعائم ومن الصفات ومن المميزات ما تجعلها باقية إلى يوم القيامة. فلا يستطيع أبدا أحد مهما كان عقله يقول كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة أو يرسي عبادة أو يرسي حكما يستمر هذا الحكم مئات السنين، وكلما أراد أحد أن يزيل عن هذا الحكم قبل الملة وجد رجالا يقول له هذا حرام ارجع. ولو أن الأمة بأسرها زاغ كثير منها عن شريعة الله وجدت من الأمة من يقومون هؤلاء. لا بد وأن في هذه العبادات وفي هذه الشريعة من المقومات ما تحافظ بها على بقائها. وهذه المقومات أيها الإخوة المسلمون كما أنها تحافظ على بقاء الشريعة إلى يوم القيامة، فإنها تحافظ على بقاء الشريعة في الإنسان نفسه إلى أن يموت. فلا يستطيع الإنسان أن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى على نفسه وعلى أهل بيته إلا إذا توفرت فيه هذه المقومات التي توفرت في الشريعة بأسرها للأمة بأسرها. أقول أيها الإخوة المسلمون إن من هذه المقومات التي تبقي الشريعة وتبقي العبادات في الأمة في قلوب الأمة في قلوب الأشخاص والأفراد أولا الإخلاص لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا تستطيع أن تستمر على عبادة كانت إلا إذا توفر فيها الإخلاص. ربما تفعلها مرة أو مرتين أو عشر بدون إخلاص ولكنك لا تستطيع أن تستمر. كذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم تضمن أن تكون هذه العبادة على نهج النبوة إلى يوم القيامة. فلو أن إنسانا خرج عن هذا المنهج النبوي سوف يخرج وينحرف انحرافا حتى تقول في بعض العصور ما هذا، هل هذا دين أم لا؟ إذن فالدعامة الأولى لمقام هذه الشريعة الإخلاص، والدعامة الثانية المتابعة. أما الدعامة الثالثة التي لا يتفكر فيها كثير من الناس، حاجة الإنسان للشريعة وحاجة الإنسان للعبادات، فأنت كإنسان تحتاج إلى أن تصلي، تحتاج إلى أن تسمع مواعظ، تحتاج إلى أن تزكي، تحتاج إلى أن تحج، تحتاج إلى هذه العبادات. وشعورك بحاجتك إلى هذه العبادات يضمن بقاءها. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، إن الإنسان مخلوق من بدن ومن روح، جسم وروح. فالجسم خلق من الطين، والروح كما قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن فالروح لها خصائص كما أن للجسم الطيني خصائص. فالجسم الذي خلق من الطين يحتاج لكي يقوى شيئا من الطين، يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الشراب. أما الروح التي هي من أمر الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى أمر الله سبحانه وتعالى. فلكي تعيش الروح ولكي تقوى على كل شيء لا بد لها من هذه العبادات. فالعبادات على الحقيقة هي غذاء الروح. فلو أن الإنسان وجد ما وجد من الضيق ووجد ما وجد من الهم والغم فليعلم أن روحه جائعة، فلا بد وأن يشبع روحه. فإن كان تاركا لهذه العبادات فلا بد وأن يأتي بها، وإن كان فاعلا لهذه العبادات فلينظر إلى الدخل الذي فيه العبادات لن تفعل كما أمر الله، وإلا كانت قد غزت روحه. إذن فالدعامة الثالثة لكي تبقى الشريعة وتبقى هذه العبادات شامخة في الأمة وشامخة في قلوبنا، أولاً الإخلاص، ثانياً المتابعة، ثالثاً شعورنا بحاجتنا إلى هذه العبادات. وأما الدعامة الأخيرة فهي التيسير، أن تيسر على نفسك كما أن الله سبحانه وتعالى يسر علينا هذه العبادات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان للأمة خيرا. أقول أيها الإخوة المسلمون على الله، الدعامة الثالثة لبقاء عبادتنا وشعارنا في قلوبنا وفي قلوب الأمة الشعور بالتيسير، أن تيسر على نفسك فلا إفراط ولا تفريط، وأن تعلم كيف أن الدين يسر، فالدين يسر، يسر كما يسره الله سبحانه وتعالى وليس كما يسره الناس. بعض الناس وكأنه لا يعلم أن الدين يسر ويشق على نفسه من حيث لم يرد الله سبحانه وتعالى، وبعض الناس يتركون العبادات بحجة أن الدين يسر. فها نحن الآن أيها الإخوة المسلمون على الله ننظر كيف يسر الله هذه الشريعة لتظل باقية إلى يوم القيامة في قلوبنا وفي قلوب الأمة. فخذ معي أمثلة الاستجابة. بعض الناس يشق على نفسه وكلما أراد أن يتوضأ يدخل يستنجي ولم يأمر أحد بذلك، بل فعلوا هذه بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. فالاستنجاء اللي هو الذي هو تطهير المكان من دور الأوراق بالماء لا يكون إلا إذا تبولت أو تبرزت، أما غير ذلك فالاستنجاء هذا شيء. فتيسير الشريعة ألا تستنجي في كل وقت طالما أنك كنت تتوضأ، لا هذا خطأ، ولكن تيسير الشريعة ألا تستنجي إلا إذا تبولت أو إذا تبولت. كذلك خيرك الشرع بين أمرين، إما أن تستنجي بالماء وإما أن تستنجي بالأحجار أو بكل يابس من مناديل ورق أو الأقمشة أو الأوراق العادية أو أي شيء يابس، ليس كالتيمم والوضوء، ولكن أنت مخير بين هذا وذاك. فيدخل الإنسان دورة المياه دورة المياه ويتبول ولا يستطيع أن يشق عليه أن يفتح الماء ويستنجي، خذ ورق مناديل معك وامسح. والأمر كما قلت لك على التخيير، هذا هو التيسير، على التخيير. قد يكون الإنسان في مكان ما وعنده مثلا عفانا الله عنه السكر أو ما إلى ذلك، فأراد أن يتبول، لابد أن يتبول، وما عنده ماء أبدا، أو عنده ماء والجو بارد أو ما إلى ذلك، فلو أن يستجمر، يسميه استجمار بمناديل ورق أو بحجارة في الأرض، خذ أي حجارة في الأرض واستجمر بها، ولأنك تلاحظ شيئا هاما ألا تتبول في طرق الناس. إذا فالاستجمار والاستنجاء هذا الشيء الذي لا يفكر فيه أحد فيما فيه من التيسير. انظر الى التيمم، من لم يستطع الوضوء بعدم فقدان الوضوء بفقدان الماء او عدم القدره على الماء فله ان يتيمم، والتيمم في غايه اليسر، يضرب يديه على التراب ثم يمسح بهما مره واحده ويده ويديه فقط، يتيمم وان كان جردا. هذا التيمم يرفع هذه الجنابه لكي يصلي. اذا فتيسير الشرعي امر واضح، ما يكون الشرعي ان لم يكن في ماء، لا بد وان تاتي بالماء، ولا بد وان تفعل كذا وكذا، وتسافر هنا او تذهب هنا او تشتري الماء حتى لو انفقت ماء في مالك كله، ما قال الشرع هذا، ولا قال ان الشرع ان لم يكن ماء لا تصلي، ولكن هكذا كان التيسير من الله سبحانه وتعالى. اذا جرح الانسان او كسر عافانا وعافاكم الله، فلا بد وان توضع جبيره على شاسع أرجع إلى ذلك. فلم يكن لك شرف عندما تنتهي من هذا صلي كل الصلوات، كيف يقول ذلك لك؟ والصلاة هي غذاء الروح والعبادات هي غذاء الروح، كيف يعيش الإنسان شهرا مثلا لا يأكل ولا يشرب؟ ولم يكن الشرع صلي لهذه الحالة ثم تعيد الصلوات كلها، لم يكن ذلك، بل قال الشرع امسح على هذه الجريمة، توضأ، ما تتوضأ والمكان الذي عليه الجريمة امسح عليه كله. يا في البرد أو في السفر، من لا لم يلزمك الشرع، لم يلزمك بأنك تغسل رجلك في كل وضوء، بل إذا لمست الخفين من جلد أو الجوربين من صوف أو كتان أو ما إلى ذلك أو قطن فامسح عليهما، بشرط أن تتوضأ أولاً وتغسل رجلك أولاً ثم تلبس الجورب. فإن كنت في سفر امسح عليه ثلاثة أيام بليلهن، وإن كنت في حضر فامسح يوماً بليلة. افعل ذلك، بل أقول لك أكثر من ذلك، فإن الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فإنك إن دخلت لتتوضأ، وكان الماء الساخن الدافئ والماء البارد، أتعلم أن الأفضل عند الله سبحانه وتعالى أن تتوضأ بالماء الدافئ؟ لو كان ذلك أيسر لك، قد يكون قائل: طب وأين الوضوء على المكاره الذي يحبه الله سبحانه وتعالى؟ نقول إن لم يكن إلا هذه المكارم، إن لم تكن إلا هذه المكارم، إن لم تكن إلا دخلت توضأ ما فيه إلا ما دار توضأ، والوضوء على المكارم تأخذ عليه أجرا. إذا فأنت تأخذ أجرا إن كان الوضوء على المكارم والماء بارد، وتأخذ أجرا إن خيرت بين أمرين فتقول في نفسك سوف أختار الأيسر، لأن هذا هو روح الشريعة وهذا هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فتيسير الشريعة هي أن تقوم بواجبات الشريعة وبواجبات العبادة لا أن تتركها. انظر مثلا إلى المريض، فقط مثلا الإنسان عنده سلس دول يتبول، دول ينزل منه بدون إرادة عافانا الله جميعا من ذلك، أو انفلات ريح يخرج منه الريح بدون إرادة، ماذا يفعل هذا؟ لم يكن له شعلاء، أنت لابد وأن تكون متواجد، فيتواجد الرجل فينزل دول فيدخل الحمام ويستلزم البول ثم يتوضأ ثم يخرج ثم ينزل البول ويعيش هكذا، لم يكن له شرع هذا، بل يسر له شرع تيسيرا عجيبا، سواء هو صاحب فيس البول او صاحب انفلات الريح او المرأة المستحاضة الذي ينزل منها دم بعد دم الحي يمكن غالب الشهر، قال له شرع ادخلوا الى مكان قضاء الحاجة فاستنزل ثم ضع أو تضع حفاظ أو شيئا على المكان الذي ينزل منه الدم أو ينزل منه الدم، ثم يخرج فيتوضأ ثم يصلي ما شاء، ولو أن البول ينزل منه لا يصلي، الصلاة صحيحة. ليس فقط هذا، بل رخص لهم الشرع أن يسمعه بين الظهرين والعشاءين، بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء تيسير له. وليس الأمر فقط هذا التيسير، بل بين الشرع أن أجرهم كأجر الصحيح المقيم، يعني كما أنت تدخل وتتوضأ وتنزل وتصلي وما إلى ذلك، هو مع هذا التيسير يأخذ أجرك، ذلك لأنه أولا كان قبل هذا المرض وقبل أن يصاب كان على نهج النبوة وعلى نهج الشرع، ثانيا لما حدث ذلك فإنه حدث له ذلك بدون إرادته. كل ذلك من تيسير الشرع أيها الإخوة المسلمون عباد الله. انظر إلى الحائض فإنها تحيض كل شهر وتترك الصلاة خمس أو ست أو سبع أيام، فلم يلزمها الشرع أن تترك الصلاة في وقت الحيض. أولا لا يصح لها أن تصلي وقت الحيض، ولم يلزمها الشرع، لن يلزمها الشرع لأن تصلي وتقضي هذه الصلوات، فقط التحريم ثم انتهت تبدأ في الصلاة بعد ذلك ولا قضاء عليها. أما في الصوم نظرا لأن الصوم شهر، لأن الصوم شهر في العام، فهنا تقضي ما عليها من الصيام. تيسير أيها الإخوة المسلمون، لو أن الإنسان نسي أن يصلي، نسي أو نام، لم يكن له الشرع أنت آثم، أنت تركت وقيت وما إلى ذلك، قد تعيدنا مثلا بلقاح ثم آت ولن أجلك، وأنت نمت ولن يعني لم تستيقظ، فإذا قابلت ربما ألومك لوما شديدا كيف تتركني هكذا؟ ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة، فإن نمت وضاعت عنك الصلاة لم يكن لك الله شيئا غير أنه قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين تذكر، لا كفارة له إلا ذلك. لما يتذكر الصلاة أو لما يستيقظ من النوم فرأى أنه لم يفرط، لم ينم ولم يفرط، إذا كان عنده منبه مثلا ضبط هذا المنبه أو قال أحد أن يوقظه ولم يفرط، فإنه عندما يحدث له ذلك فتنزيل من الشرع الحديث. وسوف أسوق لكم مثلا أو أحكاما متتالية. رجل مريض أراد أن يصلي ويتوضأ، نقول له توضأ بالماء، فلو قال لك لا أستطيع أن أتوضأ بنفسي، فقل له اذهب أحدا أحدا يوضئك، فلو قال أني لا أستطيع أن أتوضأ على كل الأعضاء، نقول له توضأ واغسل الأعضاء التي تستطيع والأخرى امسح عليها، فإن قال لك الماء يضرني فقل له إذا تيمم، فلو قال لك إن الطبيب حر قال لي أن الماء والتراب والرمل كل هذا يضرني، أبا لا أستطيع أن أذهب في مكان أنا في مكان معزول، سماه الشرع بفاقد الطهرين، صلي بدون شيء. فلو قال لك كيف نصلي؟ قل قم واركع واسجد. فلو قال لك أنا لا أستطيع القيام فقل له صلي قاعدا. فلو قال لك لا أستطيع القعود فقل له صلي على جنبك. فإن قال لك لا أستطيع صلاة على الجنب فقل له صلي مسترقيا غير أن رجلك في القبلة. فإن قال لك أنا لا أستطيع أن أستقبل القبلة فقل له صلي كما شئت، ولكنك تؤمن بالركوع والسجود، أي تجعل رأسك في الركوع أقل من السجود. فلو قال لك لا أستطيع قل له تؤمن بعينيك، فإن قال لك لا أستطيع فقل له تؤمن بقلبك. كل ذلك أيها الإخوة المسلمون، طالما أن في عقله ما زال عقل فيه وما زال في فهم فلا تلغى الصلاة أبدا ولا مشقة. لا نقول أديني يصدق لما يخف إن شاء الله يصلي. هذا بعض الناس أيها الإخوة المسلمون يقولون أقوالا، أخشى أنا أخشى أن تقولها أن تكون هذه الأقوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد يتكلم بالكلمة لا يلقى لها بالا توهمني في النار 70 خريفا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يجد المريض هو في أحوج ما يقول أن يصلي، في أحوج ما يقول أن يتقي بالله سبحانه وتعالى. روحوا أيضا المريضة في أحوج ما تقول من الطعام والعبادات، ثم يجد من حوله تقول اتركوا لما يخف ربنا اديني يصلي. اسألنا كيف يفعل؟ إنه يستطيع أن يصلي في بوله وفي مكانه، يستطيع أن يصلي بأي طريقة، ولكن بأسلوب الشرع لا يتصل بالناس. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، يعني كان عندي من التيسير الكثير والكثير، ولكن أكتفي بهذا لأقول لكم إن التيسير على النفس والتيسير على الأمة هي سر بقاء الشريعة خالدة شامخة في قلوب الأمة وفي قلوب الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل قول وفعل يقربنا إلى حبك. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر في بلادنا الأمن والأمان. اللهم انصر في بلادنا الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. اللهم انصر في بلادنا الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا واحفظ علينا إيماننا واحفظ عقيدتنا واحفظ قيادتنا. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم كن في عون اخواننا في كل مكان. اللهم كن في عون اخواننا في كل مكان، في سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين، في الصومال وفي مالي. اللهم كن في عون اخواننا في كل مكان يا رب العالمين. وقبل ان انزل من على المنبر باذن الله في هذا الاسبوع، مات احد الاخوه الافارقه، ويعني الناس كثير يموتون، ولكن بعض الناس كما قلت لحضراتكم يتركون بصمات. فهذا الاخ الفاضل رحمه الله كان محبا للخلق، وكان محبا لافعال الخير على يعني على كل وجه او على كثير من الاوجه رحمه الله. واذا يعني نظرنا في اماكن كثيره وجدنا بصمات له بدون ان يعرف، لن نعرف احد، يعني لا يعرف احد منكم تقريبا. ولكن الله سبحانه وتعالى يعرف. ولان الانسان عندما يكون فيه خصله خير حتى وعنده بعض العيوب او بعض المعاصي، فانه اذا يعني ركز واستمر ودام على هذه الخصله، كان الانسان مثلا ممكن يترك الصيام مثلا، يعني نوافل يعني، أو مثلا عنده مثلا عيب أو معصية معينة، لكنه مثلا يحب شيئا معا، يحب الصلاة، يحب الصيام، يحب عبادة معا، يحب الصدقة، فيستمر عليها، فالله بإذن الله تعالى رحيم، ويحسن الخاتمة. هذا الرجل كان يشرب الدخان، وقبل أن يموت بفترة ترك الدخان. كان هذا الرجل يعني قبل أن يموت بأيام كان يسعى ليعتمر، ليس فقط هو بل واهله، ليس فقط بل ياخذ بعض الفقراء من عائلته ليجعلهم معه في العمره. ومات رحمه الله سبحانه وتعالى، فنسال الله له الجنه. اللهم ارزقه الجنه يا رب العالمين، اللهم ارزقه الجنه يا رب العالمين، اللهم اجعل اعماله الفاضله في موازين حسناته، اللهم اجعل اعماله الفاضله في موازين حسناته، اللهم اجعل اعماله الفاضله في موازين حسناته. صلى الله عليه وسلم.